خاصة إذا تقرر أنه واجب عيني في رقبتك. نعم. هو إذا لم يكن واجب متعين فقتله قربة لمحاربتي لله ورسوله ولردته وكفري. نعم. فكيف هو واجب متعين؟ قال فهؤلاء يتقرب إلى الله تعالى بدمائهم. ثم ربطنا كذلك بقصة واقعية من باب ربط الماضي بالحاضر إشرافا للمستقبل إن شاء الله. قال وما فعله شباب الإسلام في الحاكم الذي تحدى المسلمين في الأرض فصالح عدوهم اليهود في يوم عيدهم. يقصد أي شيء؟ السادات قتله الله أنور اليهود. نعم. قال وما فعله شباب الإسلام في الحاكم الذي تحدى المسلمين في الأرض فصالح عدوهم اليهود في يوم عيدهم حين قتلوا هذا الطاغية، إنما نعم غسلوا عار المسلمين جميعا في أرض الكنانة بل في كل مكان من الأرض الإسلامية، ونصروا الله تعالى ورسوله بالغيب وشروا أنفسهم نحسبهم كذلك لله، كما قال عمر في حق عمير بن عدي، قال تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هذه الأيدي المتواضعة التي قتلت هذا الخبيث انتقاما لله ورسوله ولدينه. نعم. كذلك حادثة، نحن نكثر من الحادث حتى نقرر أن هذه مسألة من سنن الهدي ومن سنن الهدى. نعم. إرغاما لأنوف كثير من المعاصرين الذين يتطولون لا علينا ولا على المجاهدين وإنما يطولون على شرع الله سبحانه وتعالى عندما ينسبون هذه الأعمال، وسنعقد لها درسا خاصا ومتخصصة للغدر والخيانة والجبن والخسة، وهم الجبناء وهم أهل الغدر وهم أهل الخسة. نعم. هذا من التطاول لا على المجاهدين ولا على الطائفة المنصورة رغم أنوفهم وإنما على شرع الله لو يفقهون. نعم. ولكنهم كما قلنا يعرفون بما لا يعرفون. قال ونقول قصة أخرى كذلك من قصة اغتيال رؤوس الكفر والطواغيت، اغتيال سفيان بن خالد الهذلي، وهذا كان قائد عسكري، هذا نمط آخر من عمليات الاغتيال، وقصة كذلك خطيرة ورائعة. انظر رجل واحد أراح الله بقتل ذلك الطاغية وبعمله أراح الله المسلمين من جيش بأسره. نعم. كان على وشك أن يجتاح المدينة. انظر أثر عملية الاغتيال، رجل واحد فقط قام قتل رأس واحد فقط أراح المسلمين من هذا الشر المستطير. انظر بالفعل عملية الاغتيال عملية مؤثرة جدا يا إخوة، ولا من الفوائد الشيء الكثير في الدنيا وفي الآخرة طبعا. نعم. فلابد أن تستثمر استثمارا صحيحا في محله. نقول اغتيال سفيان بن خالد الهذلي، وكانت هذه العملية في الخامس من محرم على رأس 35 شهرة من الهجرة، وهذه العملية كانت بعد رجوع المسلمين من غزوة أحد، وتعرفون ما حدث للمسلمين في أحد والضربة التي ضربها القوم في تلك الغزوة وما أصابهم من خسائر فيها، فكانت حالة المسلمين المادية والمعنوية معروفة ولا تحتمل يعني تعرض أو هجوم من عدو آخر، وعدو بهذه الشراسة كما سنذكر. انظر انتهت القصة كلها بهذه العملية الاغتيال التي قام بها رجل وأراح المسلمين من هذا الشر المستطير. نعم. فقط مجهود واحد فقط ولقتل كذلك شخص واحد. نعم. نقول الرواية كما جاءت في كتب السير والمغازي، كان قد بلغ رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن سفيان بن خالد نعم من بني الهذلي نزل عرنة وما حولها، وهذه منطقة بين الطائف ومكة قريبة من مكة، نزل عرنة وما حولها في ناس في قومه فجمع لحرب النبي صلوات ربي وسلم، صار يجمع الأحابيش والناس لقتل النبي صلوات ربي وسلم انتهازا لأي شيء لهزيمة المسلمين شيء واحد بالفعل، وللضرب التي نابت المسلمين يومئذ وما خرجوا فيهم كما قلنا من هزيمة مادية ومن هزيمة معنوية، فأراد أن يقنع عليهم قاتله الله وقومه. نعم. فجمع لحربه وضوى إليه، ما معنى ضوى إليه؟ لجأ إليه بشر كثير من أثناء العرب من نواحي مختلفة. انظر ماذا فعله النبي عليه السلام، أرسل له رغم شراسته ورغم هذا الوصف الذي سيمر معنا وصف النبي له، أرسل له جيش سرية مفرزة، أرسل له رجلا واحدا فقط، رجل واحد أنهى كل القصة هذا ورفع كل هذا الخطر المستطير، رجلا واحدا. فبعث له النبي صلوات ربي وسلم عليه عبد الله ابن أنيس، ولكن رجل بالفعل نعم من يصدق فيه قول المولى سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه وليس كل ذكر ايش رجل. قال فبعث اليه عبد الله ابن انيس وحده، انظر الروايه وحده ليقتله، وقال له انتسب الى خزاعه، وهذه ستاتي الفوائد، انتسب الى اي شيء؟ الى خزاعه. ما معنى انتسب الى خزاعه؟ اذا سالك من الرجل فقل ايش؟ من بني خزاعه، لا تقل من الانصار من المدينه، ستعرف انك من المسلمين او على الاقل ساشك فيك. انتسب الى خزاعه، وخزاعه في تلك الفتره كانت في حلف قريش لم تنضم الى حلف النبي صلى الله عليه وسلم لما بعد صلح الحديبيه.

عجبا لما أحدث محمد من هذا الدين المحدث. النبي صلى الله عليه وسلم كان أذن له أن يقول ما شاء، قل ما بدا لك، فهو يتكلم حتى يخادعه عن نفسه. عجبا لما أحدث محمد من هذا الدين المحدث، فارق الآباء وسفى أحلامهم حتى اطمئن له الرجل. فماذا قال الخبيث وقد انخدع كما انخدع من قبل كعب؟ قال لو لم يلق محمدا أحدا يشبهني. صحيح، نعم، شيطان مثلك. قال محمد ما رأى ما قبل بطل مثلي، نعم، رجل من رجالات الحروب، نعم، فإذا قابلني سأقضي عليه بزعمه، نعم. فهذا لا أنه قد اطمئن لمن؟ إلى الصحابي، إلى عبد الله بن أنيس، حتى انتهى إلى خبائه، وصل إلى خيمته وتفرق عنه أصحابه ودخل الليل، فقال هلم يا أخا خزاع، يا أخا خزاع، اطمئن للصحابي، فأدخله ما إلى أي شيء، وهذا المطلوب، إلى خيمته. هلم يا أخا خزاع، فدنا منه وجلس عنده حتى نام الناس. انظر إن هذه الحرب لا يصلح إلى الرجل إيش؟ المكيد. ليس أول من فرض به في الخيمة أخرج السيف وقتله، لا، الهوين الهوين الهدوء، تعامل هنا بأي شيء، ليس بالقوة إنما أي شيء بالعقل، حتى تأكد تماما أنك إذا ضرب أحكمت القتل. نعم. فتركه حتى نام تماما وغطى في سبات عميق، وخرج صوت شخيره النجس هنا قتله وأنفذ فيه سيفه. فدنا منه وجلس عنده حتى نام الناس، فقتله وأخذ رأسه، وقد تكررت معنا من قبل، نعم. فلو صحت دلالة على أي شيء، مشروعية أي شيء، قطع الرؤوس، نعم. وهذا يكون كما قلنا من المستثنى من المثلة، والسات هذه المسألة كما قلنا ببحث خاص إن شاء الله تعالى، المثلة ومسائله. فقتله وأخذ رأسه واختفى في غار. انظر كذلك الانسحاب، كما أحكم الدخول أحكم أي شيء الخروج والانسحاب، كما قلنا لابد من مرة معنا في دروس حروب الصبر، لابد من وضع خطة لأي شيء للانسحاب، لابد من خطة جيدة للانسحاب، نعم. واختفى في غار، والخيل تطلبه من كل وجه، كما قلنا رجل معه جيش ومعه عدد ومعه عدة وفي حالة حرب، فلما رأوا زعيمهم وقائدهم مقتول صاروا إيش؟ يبحثون عن قتل في كل وجه، في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق والغرب، أين هذا الرجل؟ وعرفوه لماذا؟ لأنه اختفى وغريب، فصورته إيش؟ محفوظة. فصاروا قالوا هذا الذي قتله، وصحيح استنتاج ظاهر لا تحتاج يعني كثير برهان، قالوا هذا الغريب هو الذي قتل، أين هو؟ كان معه في الخيمة واختفى، فصاروا يبحثون عنه رضي الله تعالى. انظر كيف انسحب، نعم. ثم صار الليل وتوارى في النهار، صار رضي الله تعالى عنه يكمن أين؟ يكمن في النهار، يدخل في المخابئ وفي الأماكن، يختفي في النهار ويمشي أي شيء في الليل حتى يأمن الرصد، نعم. صار الليل وتوارى في النهار إلى أن قدم المدينة، والرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقال أفلح الوجه يا رسول الله، نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح الوجه، النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الوجه أفلح الوجه، قال أفلح وجهك يا رسول الله، ووضع الرأس بين يديه، نعم. وسيأتي معنا أن هذا إسناد حسن، نعم. ووضع الرأس إيش؟ بين يديه، وأخبره الخبر، قص له القصة كيف قتله وكيف تمكن من رأسه وكيف حملاه وجاء به، نعم. فدفع إليه عصا، انظر هذه الآية، نعم، وهذه المنقبة العظيمة، فدفع النبي اسمه أعطاه شيء عصا، انظر الثناء العطر، وقال تخصر بهذه في الجنة، فحكم له النبي عليه السلام أنه من أهل أي شيء الجنة، نعم. بعد هذه العملية لأن بالفعل مما تنشرح له صدور النبي صلى الله عليه وسلم عليه، نعم، إرضاء لربه وتمكين لدينه، نعم، وتعليم للمؤمنين، انتبه. قال تخصر بهذه في الجنة، نعم، اتكي عليها في الجنة. ثم قال فإن المتخصصين في الجنة قليل، الذين يتخصرون في الجنة إيش؟ قلة، وأنت إن شاء الله منهم. انظر الثناء العطر، نعم، ليس فقط بشارة بالجنة بل تميز على أهل الجنة، فإن المتخصصين في الجنة قليل. قال فكانت عنده تفض بها طبعا ما يفرط فيها حتى دفنت معه في أكفانه، أوصى أن تدفن معه هذه إيش؟ هذه العصا، نعم، حتى يحشر به. فكانت عنده بالفعل حتى دفنت معه في أكفانه عند دفنه رضي الله تعالى عنه، نعم. وأخرج هذه القصة المقريزي في إمتاع الأسماء المجلد الأول صفحة 254، وكذلك ابن إسحاق في سيرة ابن هشام المجلد الرابع صفحة 354، وأخرجها كذلك البيهقي في كتابين في دلائل النبوة وفي السنن، سؤال البيهقي في الدلائل المجلد الرابع صفحة 42، وفي السنن سؤال البيهقي، أخرجها البيهقي في كتاب الصلاة، كتاب صلاة الكوف بإسناد حسن، نعم، بإسناد إيش؟ حسن، نعم، في كتاب السنن، كتاب صلاة الخوف من السنن المجلد، كتاب صلاة الخوف كما قلنا، وأخرج كذلك الإمام أحمد في المسند بإسناد أيضا حسن، نعم، المجلد الثالث صفحة 496، وأخرجها أبو داود في السنن

مراحل ومراحل من الإعداد ومن التربية البدنية والروحية والعسكرية والعلمية والشرعية. نعم. وهذا لابد أن نفهمه. هؤلاء قوم ما انتصروا كخط عشواء أو ضربة حظ، لا حشا وكلا، وإنما هي سنن وهي مقدمات، وهي مقدمات تؤدي إلى نتائج، وكل من أخذ بها كما أخذ بها الجيل الأول لابد أن يصل. وما ربك بظلام العبيد وإن تنصروا الله ينصركم. نفس هذا القانون أخذه الصحابة فوصلوا وسادوا وغيروا وجه الأرض في فترة زمنية أقل من عمر إنسان، ولو أخذنا به لابد أن ننتصر. فوعد الله لا يتخلف، ولكن القضية فينا نحن. نعم. القضية فينا نحن، إما في الإخلاص وإما في المتابعة، والمتابعة هذا باب طويل. نعم. وأقل ما يقال عدم الجدية والتراخي وأخذ الأمور الصبيانية وبلا مبالاة، وترك الأمور العظام والانحطاط بالنفوس إلى مرتبة أسفل سافلين، رغم أننا في زمن يعني عندنا من الواجبات ما يشغلنا والله عن النوم، ما يشغلنا عن الأكل والشرب، عندنا من الهموم ما يطير النوم من العيون، ورغم ذلك تركنا هذه الهموم الكبيرة وانشغلنا بهم الشراب والطعام والمأكل ومشرب فلان وعلان، وقال وقلت وفعلت وفعل. إيش هذه السفلسة؟ نعم. ونريد أن نكرر ما خرج قال في الفتح جلد السابع صفحة 342 عن عبد الله بن كعب بن مالك، ذكر الحافظ رواية عن عبد الله بن كعب بن مالك بن صحابي الجليل كعب بن مالك صاحب قصة الثلاثة الذين كلهم، قال كان مما صنع الله. انظر هذه العبرة، وانظر هذه الفائدة النفيسة، انظر التنافس في طاعة الله ورسوله، وانظر الهام العلي التي لا ترضى أن يسبقها أحدا أن يسبقها أحد في خير. انظر نفوس تتأرق ولا تنام إذا عرفت أن هناك من حاز فضيلة دونها، كيف يسبقني في أمر الآخرة؟ أبدا لا تهدأ أبدا ولا ترضى إلا أن تسبقه وتنافسه، بل تحوز فضيلة فوق فضيلته. نعم. هكذا كما رباهم النبي صلى الله عليه وسلم الله في الدرس الأعلى، فعلق إمامهم وعلق أرواحهم وعلق نفوسهم بأعلى علمين، ومن ثم دونها لا يقنعون بشيء أبدا، لا يقنعون بأي شيء. وهذا ظاهر في تربيتي صلوات ربي وسلم عليه لأصحابي في جميع مهماتي التي كان أصطنيدهم إليها، ما كان يربطهم إلا بالجنة، لا بعرض لا بدنيا لا بمتاع لا بمنصب لا بجاه أبدا، كل هذا أمر الدنيا كلها، الدنيا كلها في جنب الآخرة كما قال تعالى متاع قليل، بل لا تساوي عند الله جناح بعوض، فكيف بجزء منها، فكيف بجزء لا يذكر. يعني ننتبه لهذه المسائل. قال يقول كعب رضي الله تعالى عنه كان مما صنع الله لرسوله، انتبه هذه الجملة ما معناها، يعني من الأنعم التي أنعم الله بها على رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالفعل هي نعمة. نعم. وكل من أعطى هذه النعمة من قائد أو من زعيم فقد أعطي مفتاح الخير، الرجال. نعم. أصل النصر الرجال كما قال تعالى، قال كان مما صنع الله لرسوله أن الأوس والخزرج، نعم، الحيان من إيش؟ من الأنصار الذين بالإضافة إلى المهاجرين قام عليهم هذا الدين بالفعل، الأنصار الذين نصر الله ورسوله، كان مما اصطنع الله لرسوله أن الأوس والخزرج كان، انظر الوصف، يتفاولان تفاول الفحلين، يتنافسان كما تنافس الفحول فيها بينها، قمة التنافس، ليس فحول عادية بل فحول في حالة منافسة. انظر يتفاولان تفاول الفحلين، لا تصنع الأوس شيئا إلا قالت الخزرج والله لا تذهبون بهذه فضلا علينا، كيف تسبقونا؟ طاعة الله ورسوله أبدا، لا نرضى لكم أن تحوزوا فضيلة دوننا. انظروا يا أخوانا الهمم، انظروا هناك ما شغلتهم أمور الدنيا أبدا، رغم أن أمور الدنيا يسيرة وتحت وفي أيديهم وتحت أقدامهم، لكن ما تم اهتموا بها. الأمر أبلغ من هذا. نعم. الأمر أبلغ بكثير، رغم أنهم في مرحلة عز وتمكين ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف في الذل والاستضعاف والصغار الذي ضرب علينا في مئات السنوات. قالوا انظر والله لا تذهبون بهذه فضلا علي، كيف تنافسون في أمر الآخرة وتسبقون بفضيلة أبدا، ما نترك لكم، لابد أن نفعلها ثم نزداد عليكم درجة. ولذلك السلف ماذا يقولون؟ من نافسك في أمر الدنيا فاطرحها في وجهه. إيش الدنيا؟ ولا نافسك في أعلى مناصبها، في أعلى متاعها، في أعلى شهوتها، اجمعها كلها واضربها في وجهه، خذها اشبع بها كما يقولون. ومن نافسك في أمر الآخرة فنافس. سبحان الله. الشرف أحد السلف للمتأخرين ربما في القرن الرابع كان ماذا يقول؟ كان ينافس من؟ انظر همة هذا الرجل، همة عجيبة، أثر الذي يتدبره كان ينافس الصحابة، رغم أنه بينه وبين الصحابة ربما أكثر من 3 قرون، ورغم ذلك كان ينافسهم وكان يجتهد وكان لا يبلغ عنهم شيء فعلوا إلا وصار في المزيد وفي مضاعفة. وكان يقول كلمة، كان يقول أيحسب أصحاب محمد أن نترك لهم هذا الأمر والله لن ننافسنهم فيه. انظر الهمة ينافس الصحابة، هذا الصدق بالفعل، رجل موفق. نعم. أيحسب أصحاب محمد أن نترك لهم هذا الأمر والله لن ننافسنهم فيه؟ نعم. همم بالفعل، همم متألقة، همم تناطح السحاب، قمم شماء. قالت الخضرج والله لا تذهبون بهذه فضلا علينا. وكذلك الأوس، إذا فعل الخضرج شيء قال والله لا يذهبون بها فضلا علينا. فهنا من الذي سبق؟ يا مرة معنا مقدم. من الذي قتل كعب بن أشرف؟ الأوس قتل كعب بن أشرف صحيح؟ فهل يتركها لهم الخضرج؟ يجلسون هكذا؟ يقولوا أخواننا ما شاء الله جزاهم الله خير، ندعو لهم بارك الله فيهم؟ أبدا، تنافسوا أمر الآخرة، كيف يسبقون بهذه المنقبة؟ أبدا، لابد أن نفعل مثلهم بل أكثر مما فعلوا، إرضاء لله ورسوله. نعم. فلما أصابت الأوس كعب بن الأشرف تذاكرت الخضرج، انظر ماذا قالوا، صاروا يبحثون عن رأس آخر يعادل أو يزيد ما شرفا في يهود عن كعب بن الأشرف حتى يقطعوا رأسه. نعم. تنافسا مع إخوانهم. نعم. وبذلك وفي ذلك فلتنافس، هذا تنافس محمود. نعم. وليس التنافس المسعور الذي بين إخواننا اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. تذاكرت الخضرج من رجل، من رجل له من العداوة لرسول الله كما كان لكعب. أقل شيء يكون في مستوى من؟ في مستوى كعب. من رجل يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم عليه كما يفعل كعب من زعماء ومن رؤساء اليهود. نعم. فذكروا ابن أبي الحقيق، قالوا هذا سلام ابن أبي الحقيق، هاتوه. نعم. وهو بخيبر رغم أنه في أحسن حصون يهود، بخيبر أحسن حصون يهود، قلاع منيع، ظل الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما تعرفون القصة عندما أمر عليهم علي، ظلوا شهرا كاملا يفتحون هذا الحصون. دخل ذلك الصحابي في ليلة وخرج في نفس الليل وقتل رئيسهم وانتهى الهدوء والطمأنينة واليسر. نعم. قال فذكروا ابن أبي الفقيد وهو بخيبر. نعم. قلت فيه التنافس على أمر الآخرة، وهنا التنافس في هذه المسألة، وهنا في هذه الواقعة التنافس في اغتيال رؤوس الكفر قربة لله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. ونقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فليس فقط مشروعية قتلها هذه الرؤوس العفنة، وليس فقط وجوب قتلها، وإنما وجوب التنافس في قتل هذا الرؤوس. نعم. تنافس محموم بالفعل، لابد أن يكون بين المجاهدين لقتل وقلع هذه الرؤوس النجسة إرضاء لله ورسوله. نعم. وغضبا وحمية لدينه والحرمات التي انتهكت. نعم. قال في المنهج الحركي المجلد الثاني صفحة 356 مشيرا إلى هذه الفائدة النفيسة والهامة جدا، قال تطالعنا، تظهر لنا صورة التنافس الكبير، صورة التنافس الكبير بين الحيين العظيمين في القضاء على أعداء الله. انظر همم أين تنافسون. نعم. هنا في ميدان الجهاد فعلا. هذا معنى الرجال، تنافسني في عرب من أعراض الدنيا وتظهر لي الرجولة، أي رجولة هذا. نعم. صورة التنافس الكبير بين الحيين العظيمين في القضاء على أعداء الله. ثم قال الشيخ ونعم ما قال، وهو تنافس محبب. حقيقة الشيخ منير غضبان أبدع في هذا الفصل، يعني من أفضل فصول كتابه. نعم. يعني حتى أظهر فيها بروح شابة جدا جدا، روح وثابة جهادية. وهو تنافس محبب يحسن أن يتحرك بين المجاهدين، يحسن أن يتحرك بين المجاهدين، تنافس على قطع أي شيء هذه الرؤوس. نعم. حرصا على مرضات الله، ويتسابقون في القضاء على خصوم الإسلام وهم يحاربون هذه الدعوة. قال وسيان كانت هذه المنافسة من خلال المجموعات، تنافس بين مجموعات جهادية أو البلدان، كذلك البلدان التي ينعم الله فيها بقيام حركات جهادية، أو الأحياء، أو بين الإخوة بعضهم بعض يتنافسون في قتل هذه وقطع هذه الرؤوس. قال هي تنتهي، هذا التنافس ينتهي في حرب الطغاة وإبادة رؤوس الكفر. نعم. وكلهم مرضاة لله ورسوله. نعم. نقول كذلك من الفوائد المستنبطة من هذه القصة علو الهمة، وهذا ظاهر من الاختيار، هذا ظاهر من الاختيار. لماذا؟ كان من السهل جدا أن يختاروا رجلا إيش عاديا من رجال يهود من المحاربين ويقتلوا وينتهى الأمر، ولكن لا، الهام العالية تطمح إلى أي شيء، الأمور الصعبة بالفعل. على قدر أهل العزم تأتي العزايا. نعم. وتأتي على قدر الكرام، وتأتي على قدر الكرام المكارم. نعم. فنقول كذلك في علو الهمة وعدم الاكتفاء بمحارب عادي، بل البحث على رأس يعادل كما قيل في الرواية رأس ابن الأشرف، ليكون ذلك أمعن أولا في إرضاء الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه، ويكون ثانيا أغيظ لأعداء الله، ويكون ثالثا لينا لأعلى الدرجات، وحتى لا يقل عن فضيلة من إخوانهم من إيش

منيعة، بل من أمنع الموانع ومن أمنع القلاع. دخل ذلك الصحابي وحده، بل كانت المفاتيح في يده، بل أغلق على أصحابه بيوتهم ودخل إلى فراش الرجل وقتلوه على فراشه، ثم خرج وانسحب سلام وأمن رغم إصابته رضي الله تعالى عنه. قال: والجرأة العجيبة التي لدى ابن عتيك تحير اللب وتذهل العقل، لقد غامر أولا بإغلاق الأبواب، أغلق الأبواب عليهم وعلى نفسه. نعم. وحسب أسوأ الاحتمال. انظر، أنت لابد عندما تضع خطة لابد أن تحسب أسوأ إيش الاحتمال. مش طب مش تحسب أحسن الاحتمالات وأحسب النتائج وتبني عليها وتتخذها نفسك، لا، أن تتوقع أسوأ احتمال ممكن أن يحدث في العملية، وضع له إيش، ضع له الحل، فإذا حدث كان عندك إيش الحل، وإذا لم يحدث فبها ونعمة والحمد لله على ما قدر. نعم. أما تضع الخطة مبنية على أحسن احتمالات ثم تفاجأ بما لم توقعه، هذا كما قلنا غفلة ومخادعة للنفس. قال: وحسب رضي الله تعالى عنه أسوأ الاحتمالات أن يصل العدو إليه، لكنه لن يمكن أهل خيبر من الوصول إليه، لأنه أغلق عليهم ليش الأبواب قبل أن يصل إلى عدو الله أبي رافع فيجهز عليه، أو على الأقل يؤخرهم من الوصول إليه فيكون قد انتهى من مهمته. قال: ثم غامر ثانيا فاختبأ وأصبح الخطر جاثما حوله، لأنه لم يحقق هدفه بعد، كما قلنا ضربه المرة الأولى فلم يقتله، فما هرب وإنما اختبأ. انظر قمة الهدوء وفي ثبات الأعصاب. نعم. قال: وتقدم نفسه يسأل أبا رافع عن الصوت ليتأكد من مكانه فيه، هو بنفسه ذهب وسأله إيش حدث كما مر معنا. قال: ثم غامر ثالثا بأن كمن حتى تأكد من مقتل أبي رافع، علما بأن ساقه قد كسرت فنسى ساقه من أجل تحقيق مهمته، ثم مضى إلى رفاقه فغادروا خيبر متجهين إلى المدينة. قال: ولم يتخلى عن مهمته حتى أنفذ السيف في بطنه إلى أن خرج من ظهره. قال الشيخ: فإنها أمثولة خالدة نضعها بين يدي المجاهدين نموذجا حيا لتنفيذ المهمات الموكلة إليه. نعم. كذلك من الفوائد السريعة التي ذكرها الحافظ في الفتح مجلد السابع صفحة 345، قال رحمه الله: وفي هذا الحديث من الفوائد جواز اغتيال المشرك الذي بلغته الدعوة وأصر، ثم قال إلى أخرى: وقتل من أعان على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بيده أو ماله أو لسانه يقتل. قال: وجواز التجسس على أهل الحرب وتطلب ذرتهم، هذه الأهم، تطلب ما نطلب ذرتهم يأخذهم على حين إيش، على حين غفلة من أمرهم. قال إلى أخرى: والأخذ بالشدة في محاربة المشركين، من أين هذه؟ تكى على السيف بعد ما ضعه في بطنه فأنفذه من ظهره، يعني حتى سمع صوت العظم، هذا الأخذ بالشدة، والأخذ بالشدة في محاربة المشركين. ثم قال: وجواز إبهام القول للمصلحة، عرض به. قال: وتعرض، هذه فائدة هامة، نعم فائدة هامة، وتعرض القليل من المسلمين للكثير من المشركين، من أين هذه الفائدة؟ جواز أن يغرر، وهذا ذات معنى إن شاء الله غريبا جدا، جواز أن يغرر الرجل بنفسه أمام الجمع الغفير، أين هنا؟ هل هناك أعظم صورة للتغريب من هذه الصورة؟ رجل وحده يدخل حصن بأكمله ويغلقه عن نفسه ويصبح هو واليهود فقط، هو وحده فقط مع اليهود داخل الحصن، هناك صورة من صورة التغريب أوضح من هذه الصورة؟ ما رأيكم؟ الحصن فيه بالآلاف ربما، هو وحده فقط دخل الحصن وأغلق على نفسه هو وهم. نعم. قال الحافظ هذا كان لك من دقة استنباط الحافظ، قال: وتعرض القليل من المسلمين للكثير من المشركين، رجل واحد فقط أمام الحصن بأسره، نعم، غير وجل وغير هياب وغير خائف أو متردد أو متلعثم. ثم قال: والحكم بالدليل والعلامة، نعم، أين هذه؟ قال: لاستدلال ابن عتيك على أبي رافع بصوته، نعم، هذه ليش؟ ها؟ الدليل. ثم قال: واعتماد على صوت الناعي بموته، والله أعلم، العلامة، سمع صوت الناعي أنه أنعي لكم أبا رافع فعرف أنه قد إيش؟ قد قتله. نعم. ومن لطيف ما أنشد في عملية اغتيال أبي ابن الأشرف وابن أبي الحقيق ما أنشده شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم عليه حسان بن ثابت كما جاء في سورة ابن هشام المجلد الثالث صفحة 57، قال حسان: لله ضر عصابة لاقيتهم يا ابن الحقيق وأنت يا ابن الأشرف، لله ضر عصابة لاقيتهم يا ابن الحقيق وأنت يا ابن الأشرف، يمدح الصحابة الذين قاموا بإيش؟ باغتيال هذين الزعيمين. يسرون بالبيض الخفاف إليكم، البيض للسيوف، يسرون بالبيض الخفاف إليكم مرحا كأسد في عرين مغرف. نعم منتهى ايش السرور والفرح. العرين المغرف هو عرين الأسد. انظر الأسد كيف يكون في عرينه. نعم منتهى الشجاعة والاستبسال. نعم يسرون بالبيض الخفاف إليكم مرحا كأسد في عرين مغرف حتى أتوكم في محل بلادكم فسقوكم حتفا ببيض زفاف. قتلوكم أين؟ في حصونكم. نعم بين أقوامكم في محل بلادكم حتى أتوكم في محل بلادكم فسقوكم حتفا الموت حتفا ببيض زفاف. البيض الزفاف السيوف سريعة القتل وشرفا تقطع. نعم مستنصرين لنصر دين نبيهم مستصغرين لكل أمر مشحف. كل العقبات أمامهم إيش؟ صغيرة جدا بل لا تذكر. مستصغرين لكل أمر مشحف رضي الله تعالى عن حسان. نعم قال الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله وهذا الرجل حقيقة داعية موفق تكلم عن هذه المسألة. يعني سبحان الله أنا كلما يمر مع هذا النقل أو هذه الفائدة يعني تعجبني كثيرا جدا رحمه الله. تكلم عن هذه المسألة مسألة اغتيال أئمة الكفر في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وهو يتحدث عن مراتب العبودية. والله من قمة الفقه بالفعل من قمة الفقه رضي الله تعالى عنه ورحمه الله. نعم داعي موفق الشيخ عبد الرحمن الدوسري يتكلم عن مراتب العبودية ذكر منها الجهاد والإعداد واغتيال أئمة الكفر. نعم بل نفى العبودية عمن لا يقوم غضب لله ورسوله ولدينه ولحرماته التي تنتهك نفع عنه العبودية الكاملة إذا لم يحقق هذه المهمات. وهذا كلام يذكرنا بكلام ابن القيم تذكرونه الذي مر معنا في من يزعمون أنهم من أكثر الناس دينا وهم عند الله وعند العارفين من أقل الناس دينا. نعم. الذين انشغلوا بمهمات الدين التي تخف على نفسهم وتركوا المهمات التي تدفع نفسهم من أمر معروف والجهاد في سبيل وظنوا أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء لا قليل ولا كثير. نعم اسمع لما سطره قلم الشيخ الدوسري رحمه الله كما جاء في تفسيره لقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. قال الشيخ ثم إن إعداد القوة حسب المستطاع من واجبات الدين ولوازم إقامته من واجبات الدين ولوازم إقامته. ثم قال فالعابد الصحيح لله لا يعتوره التسويف لا يتعلق به التسويف أبدا ولا ينتابه التسويف في هذا أي في الإعداد فضلا عن تركه أو التساهل فيه أبدا لا يساهل في أمور الإعداد وأمور الجهاد فكيف يتركها أو كيف يتكاسل فيها فضلا عن تركه أو التساهل فيه. وأيضا فالعابد لله المصمم على الجهاد في ذاته من صفات العبودية من مراتب العبودية إياك نعبد وإياك نستعين. إيش صفاته عند الشيخ قال العابد لله المصمم على الجهاد في ذاته يكون منفذا للغيلة في أئمة الكفر من دعاة الإلحاد والإباحية وكل طاعن في وحي الله أو مسخر قلمه أو دعايته ضد الدين الحنيف. وما أكثرهم اليوم عد ولن تنتهي ما أكثرهم قائمة طويلة جدا. نعم وكل يوم تزداد. نعم أو مسخر قلمه أو دعايته ضد الدين الحنيف قال لأن هذا مؤذي لله ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ثم قال الشيخ بصيغة الفتوى هو العلم قال لا يجوز مثل هذا لا يجوز للمسلمين في بقاع الأرض نعم من خصوص وعموم ليس فقط المجاهدين كل المسلمين من خصوص وعموم أن يدعوه على قيد الحياة لأنه أضر من ابن الحقيق وغيره ممن ندب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى اغتيالهم. لو أردنا أن نقارن بين جرائم كعب مشرف وبين جرائم سلام ابن أبي الحفيظ وبين جرائم كثير من المعاصرين اليوم والله لو وجدنا أن الصفحة في جانب يهود بيضاء نقية بالنسبة لهؤلاء الأنجاس نعم. الذين سودوا صحف الله بها عليم نعم. في الجرائد وفي المجلات وعلى شاشة التلفاز وفي إذاعة وفي غير ذلك نعم. وخربوا على الناس دينهم وأفسدوا عليهم عقائدهم بل وكانوا على رأس قافلة الكفر والردة والإلحاد نعم. قال أضر من ابن أبي الحقيق وغيره ممن ندب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى اغتيالهم. ثم قال فتركوا اغتيالي ورثتهم. سبحان الله أئمة الكفر لهم إيش؟ لهم ورثة. فلماذا لا يكون لأئمة الهدى ورثة بل هذا الأولى نعم. فبهداهم إيش؟ اقتدي. قال فترك اغتيال ورثتهم في هذا الزمن تعطيل انظر صيغة الفتوى ترك اغتيال أئمة الكفر تعطيل لوصية المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وإخلال فظيع في حق الله وسماح صارخ شنيع للمعاول الهدامة في دين الله. ثم قال ولا يفسر هذا الأمر التقاعد عن ترك عن اختلال هذا الأصل. قال ولا يفصل صدوره إلا من عدم الغيرة لدين الله والغضب لوجهه الكريم. ثم قال وذلك نقص عظيم في حب الله ورسوله. نعم. قال لا يصدر من محقق لعبودية الله بمعناها الصحيح المطلوب. فترك اختلال هذا الأصل خلى الظاهر كما قال الشيخ في بالفعل تحقيق معنى العبودية للواحد القهار. نعم. أقول ومما يدل بالإضافة إلى ما سبق على أن سلاح الاغتيال من أشد الأسلحة تأثيرا ونكاية في نفوس أعداء الله تلك الكلمات النفيسة التي سطرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ثنايا رسالته إلى سرجون عظيم أهل قبرص. وهذه رسالة مبثوثة بكاملها في المجلد 28 في أواخر المجلد 28 فقه الجهاد من مجموع الفتاوى. كتبها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بشأن بعض أسرى المسلمين. كانت هناك حروب كثيرة تحدث بين النصارى وبين المسلمين في زمنه رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وقدس ثراه ورفعه في أيديه. المهم في إحدى هذه الحروب أخذ النصارى مجموعة من أسرى المسلمين. فبلغ شيخ الإسلام تيمية العالم العامل المجاهد الرباني الذي يعيش عصره ليل نهار. نعم. انظر بلغه أن النصارى يسيئون معاملة الأسرى. فكتب هذه رسالة طويلة النفيسة. نعم. رسالة وثائقية نادرة. بالفعل تقول لك بالفعل على قيمة هذا الرجل عالم يعيش واقعه تماما. نعم. كتب رسالة وثائقية نادرة يحث فيها هذا سرجون رئيس حاكم قبرص نعم على الإحسان إلى المسلمين. وكانت رسالة بديعة بالفعل. نعم. كتبها على أسلوبين بين الترغيب وبين الترهيب بين الاستمالة وبين الوعيد بين الوعد وبين التهديد. مرة يستميله ومرة يهدده مرة يوعده ومرة يتوعده مرة يرغبه ومرة يرهبه. فكان من إحدى أساليب الترهيب والوعيد والتخويف أن هدده بهذه المسألة بمسألة أي شيء الاغتيال. نعم. بالفعل كان سهما صائبا سوبه شيخ الإسلام رضي الله تعالى عنه إلى نحر سرجون. نعم. على سبيل التهديد والتخويف. فقال رضي له رضي الله تعالى عنه كما جاء في المجلد 28 صفحة 623 قال له يحذر من مغبة الإساءة لأسرى المسلمين. قال ثم يعلم ثم عند المسلمين من الرجال الفدوية. معنى الفدوية الفدائيين بمصطلح ليش العصر لغة صحيحة الفدوية. نعم. يذهب عملية فدائية. سبحان الله. انظر لطيفة سبحان الله. إن شاء الله تعالى الدرس القادم حكم العملية الشديدة إن شاء الله تعالى. قال ثم عند المسلمين من الرجال الفدوية الذين يغتالون الملوك في فروشها وعلى أفراشها كما فعل الصحابة مع أئمة الكفر في فروشين داخل بيوتين. فهدد شيخ الإسلام بصورة صريحة ولا بصورة تعرضية؟ صورة صريحة ظاهرة. انتبه عندنا رجال يصلون إليك وأنت في فراشك فيغتلوا حزبة لله وانتصار لدينه. نعم. قال ثم عند المسلمين انظر العالم مش من ينفي مشروعية الاغتيال ويتهم كما سنذكر النقطة الأخيرة أن هذا غدر وخيانة قتلهم الله أنه فكن. قال ثم عند المسلمين من الرجال الفدوية ولكن هذا رجل يعيش دينه حياة عملية دعوة وجهادا. قال ثم عند المسلمين من الرجال الفدوية الذين يغتالون الملوك في فروشها وعلى أفراسها من قد بلغ الملك خبرهم. يعني إيش؟ قبل أن أكتب لك وأنت قد وصلك الخبر أن المسلمين عندهم رجال متخصصون ولابد أن يكون بالفعل فئة طائفة مجموعة متخصصة في هذا العمل لابد. صحيح. أنت قد شيخ سمي يقول له بدون أن أكتب لك هذه المسألة أنت قد بلغ وصل إلى مسامعك وطرق أذانك أن المسلمين عندهم بالفعل مجموعة خاصة لاغتيال الرؤوس. فانتبه أن يكون الدور عليك. نعم. قد بلغ الملك خبرهم قديما وحديثا. ثم ماذا قال؟ انتبه الجمع بين أسباب الأرض وقبلها أسباب السماء. نعم. لا ننصر بعدد ولا عدد. قال وفيهم انظر وصف هؤلاء الذين يقومون بالاغتيال وما أروع هذا الرجل والله. انظر ليس خط عشواء وليس بالقوة وليس بالشطارة وليس بالفهلوة لا وليس حتى بالإعداد لا بالإيمان فعلم ما في قلوبهم ثم الأخذ بالأسباب. نعم. قال وفيهم في هؤلاء الذين يقومون بهذه العمليات الاغتيالية قال وفيهم الصالحون. انتبه فقط انظر وصفهم عند شيخ الإسلام الذين لا يرد الله دعوتهم فاجمعون بين أسباب السماء أولا ثم يضيفون إليها أسباب الأرض. نعم. الأخذ بالأمر كما يحب الله ورسوله الذين لا يرد الله دعواتهم ولا يخيب طلباتهم. نعم. فادعون عليك فأتونا بخبرك.

نعم. قال فأمر علي بضرب عنقه مباشرة بدون استتابة. فأمر علي بضرب عنقه. وقال آخر قصة أخرى أستاذي. وقال آخر في مجلس معاوية نعم. ما قتل كعب أشرف إلا غدرة. في مجلس قصة أخرى في مجلس من أقول لك في مجلس علي أهلي في مجلس معاوية نعم. والثانية من يهودي كما سنذكر الرواية بالتفصيل. فقام محمد بن مسلمة. من الذي كان حاضر هنا؟ من محمد بن مسلمة؟ هو قائد عملية الاغتيال. هل يرضاها؟ انظر ماذا فعل رضي الله تعالى عنه رغم أنه كان شيخا هارما معمرا كبيرا طعنا في السن تلك الفضل تلك الحديث نعم. كان حاضر محمد بن مسلمة. فقام محمد بن مسلمة فقال أيقال هذا في مجلسك وتسكت؟ لمعاوية رضي الله تعالى عنه والله لا أساكنك تحت سقف أبدا أبدا لا اجتمع لو أنت تحت سقف أبدا. ثم قال ولئن خلوت به لأقتلنه. يقول لمن؟ للقائم نعم. وهذا لئن خلوت به لئن ظفرت به غيلة كما فعل مع كعب لأقتلنه ولئن خلوت به لأقتلنه نعم. نقول قال القرطبي هذا يقتل بعد ذكر هاتين الروايتين الذي ينسب اغتيال النبي هذه العمليات اغتيال للغدر والخيانة أو أن الشارع يحرمها أو لا يبيحها. انظر ماذا قال. قال هذا يقتل ولا يستتاب. قال فإن نسب الغدر النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال وهذا الذي فهمه علي ومحمد بن مسلمة رضوان الله عليهما من قائل ذلك نعم. قال لأن ذلك زندقة. انتبه جاءت إنسان فأقول هذه العمليات عملية اغتيال هذه غدر وخيانة كيف تقتل الناس هكذا بدون إنذار وبدون شرف كلام تعبان تحمل. هذا الرجل له حالتان نعم. إما أن ينسب الغدر والخيانة إلى الشر فهذا حكم أنه إيش زنديق يقتل بدون توبة ليس له توبة عندنا نعم. هذه واحد. أو أن ينسب الغدر والخيانة إلى المباشرين لعملية الاغتيال للمنفذين مجموعة هذه يقول هؤلاء غدروا وخانوا نعم. هذا حدث فيه اختلاف. بعض أهل العلم قالوا يقتل زنديق نفس الحكم. لماذا؟ لأن هذا الفعل من الذي شرعه ومن الذي أقره ومن الذي أمر به هو الشرع نعم. وبعضهم قالوا هذه شبهة تدفع عنه الحد ولكن على قول الثاني كذلك كما سنذكر يهان ويعذر أغلب ما يكون الإهانة والتعزير وهو خطر عظيم على دينه نعم. فانتبه كثير من المتكلمين بغير ما يعرفون. قال إن نسب الغدر للنبي صلوات ربي وسلامه عليه وهذا الذي انتبه هذا الظاهر إذا قال هذا غدر وخيانة فكأنه طعن في أي شيء في الدين الذي شرع لنا هذه السنة بل جعلها من سنن الهدي وكيف وهي اليوم واجبة فيقول غدر وخيانة كأنه طعن في الدين. فنحن نقول أنه لم يقصد الدين وقصد المباشرين فهو كذلك على خطر عظيم. وانظر ما نذكر. قال نسب الغدر للنبي صلوات ربي وسلامه عليه انتبه وهذا الظاهر. قال وهذا الذي فهمه علي ومحمد مسلم. ما سألوه أنت تقصد غدر لأصحاب النبي عليه السلام الذين قتلوا أم تقصد النبي عليه السلام؟ سألوه ما استفهموا عليه مباشرة ضرب عنقه لأن هذا الظاهر نعم. لما يقول غدر وخيانة إيش غدر وخيانة؟ ننفع النبنا على أي شيء نعم. قال وهذا الذي فهمه علي ومحمد بن مسلمة رضوان الله عليهما من قائل ذلك لأن ذلك زندق. لماذا قتله علي؟ لأن ذلك زندق بدون توبة. ونسأت إن شاء الله حكم الزنديق في ضواب التكفير صلى الله عليه وسلم. قال فأما الحالة الثانية فأما إن سباب المباشرين. قال لا لا أنا ما أقصد الشرع أقصد أنتم أقصد المجاهدين عندهم غدر وخيانة نعم. انظر ماذا قال فيه. هذا كما قلنا فيه اختلاف. إن سباب المباشرين لقتله بحيث يقول إنهم أمنوه ثم غدروه قال لكانت هذه النسبة كذبا محضا. ثم ذكر الخلاف. بعض أهل العلم قالوا أن النسبة للمباشرين تستلزم النسبة للدين للصاحب الشرع المطلق فيقتل بلا توبة. ثم قال القول الثاني وإذا قلنا لا يقتل نعم تصبح شبهة تضر عنه الحد وإذا قلنا لا يقتل فلا بد من تنكيل ذلك القائل. انظر ماذا يفعل به. لا بد من تنكيل ذلك القائل وعقوبته بالسجن والضرب الشديد والإهانة العظيمة وهو على خطر عظيم نعم. انظر الأمر ضد بين ماذا نعم. على خطر عظيم يتلاعبون بدينهم والله من حيث لا يشعرون نعم. وقال النووي في شرح مسلم مجلد الثاني عشر صفحة 160 قال القاضي عياض نقل آخر. النووي ينقل عن من؟ القاضي عياض رحمه الله تعالى. قال القاضي عياض ولا يحل لأحد لا يجوز فتوى من إمام من أئمة الملكية نعم ولا يحل لأحد أن يقول إن قتله كان غدرا نعم. ينسب هذا عملية الغدر

صفحة 96. فنقول بناء على خطورة هذه المسألة وما قررناه من حكم من نسب اغتيال المحاربين للغدر والخيانة وأنه على خطر عظيم، نقول فليتق الله امرئ في دينه وليمسك عليه لسانه فلا يهرك بما لا يعرف فيورد نفسه موارد الهالكين. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.